قطعت الأمل تذاكر قطعت الأمل تذاكر وحنيني جهز يسافر حنيني الندى يهاجر رتب إيقاعك قطعت الأمل تذاكر أسرع شوي شباب وحنيني جهز يسافر سمعت النداء من إحسان انكتبت السنة يا زاير انكتبت السنة يا زاير يا الله بالوصول قطعت الأمل تذاكر وحنيني جهز يسافر سمعت النداء من إحسان كتبت السنة يا زاير اسمع لك المستعد للسفر ظل يعد وصايا استمع من حنين الدمع لكل مستعد للسفر ظل يعد وصايا استمع من حنين الدمع وصايا إمامك يوصيها إلى الأربعين استعد الحني هنيئا إلك يمشي يمك ملك مثل راية روحك يعليها لك المستعد للسفر ظل يعد وصايا استمع من حنين الدمع وصايا إمامك يوصيها إلى الأربعين استعد الحنين هنيئا إلك يمشي أمك ملك مثل راية روحك يعدلها وصايا من الوحشة اللي فيكم الإمام الحسن يسأل عليكم وطيبة يا زوار تحن لكم في كل خطوة كانها تناديكم بقيع الحسن يسايلكم متى تجتمع مواكبكم بقيع الحسن يسايلكم متى تجتمع مواكبكم متى في المدينة تعزوني وما الشايك لكم تقصدوني متى في المدينة تعزوني وما الشايك لكم تقصدوني وما الشايك لكم تقصدوني اسمع اسمع وصايا الحسن من العين لك من قصد إلى حسين رسائل دمع يا زوار رسائل مآسي وكدار وصايا الحسن من العين لك من قصد إلى حسين رسائل دمع يا زوار رسائل مآسي وكدار اسمع أنا بوحشتي وحدتي بي أنا بوحشتي وحدي بمصيبتي كثور لهفتي تنجرح دمعتي يا زاير نشتك تذكرني غريب الحسن غريب الحسن غربة واني البطل كثور هالمحن غريب الحسن غربة بين الوطن كثور هالمحن مالي قبة وصحن يا زاير نشتك تذكرني أوصيكم بدمعة الغربة اسمع حبيبي اسمع تأمل اسمع أوصيكم بدمعة الغربة وانت تلطم تجيبوا لي من كربلا قبة أنا اللي بقي عن جراح قلبة في ليلة مصابة ما حد قربة هدايا السفار يا أحبابي اسمع مضيفي وعلام على بابي هدايا السفار يا أحبابي مضيفي وعلام على بابي حياتي ومماتي يظلموني في هالليلة وليل يزوروني حياتي ومماتي يظلموا. حياتي ومماتي يظلمون سيدي في هالليل وين يزورون هدايا السفر يا أحبابي مضي حياتي ومماتي يظلموني في هالليل وين يزوروني في هالليل وين مأجور مأجور أسمع اللطمة مأجور قطعت الأمل تذاكر وحنيني جهز يسافر سمعت النداء من يحسد كتبت السنة يا زايد لك المستعد للسفر ظل يعد وصايا استمع من حنين الدمع وصية إمامك يوصيها إلى الأربعين استعد الحنين هنيئاً إلك يمشي يمك ملك مثيل راية روحك يعليها وصايا من الوحشة فيكم الإمام الحسن يسأل عليك وطيبة يا زوار تحلكم في كل خطوة جنها تنادي في كل خطوة في كل خطوة جنها وويلا بقيع الحسن يسايلكم متى تجتمع مواكبكم بقيع الحسن يسايلكم متى تجتمع مواكبكم متى في المدينة تعزوني ومشايا كلكم تقصدوني متى في المدينة تعزوني ومشايا كلكم وصايا الحسن من العين لك من قصد إلى حسين رسائل دمع يا زوار رسائل مآل سواك دار. وصايا الحسن من العين لك من قصد إلى حسين. رسايل دمع يا زوار، رسايل مآسي وكدار. أنا بوحشتي واحد بمصيبتي، كثور لخفتي بنجرح دمعتي. أنا بوحشتي واحد بمصيبتي، كثور لخفتي بنجرح دمعتي. يا زاير نشتك تذكرني، غريب الحسن غرب بين الوطن، كثور هالمحن مالي قبة وصحن. يا زاير نشتك تذكرني، أنا بوحشتي واحد بمصيبتي، كثور لهفتي من جرح دمعتي. يا زاير نشتك تذكرني، غريب الحسن غريب الحسن، غربة بين الوطن، كثور المحن مالي قبة وصحن. يا زاير نشتك تذكرني، أوصيكم بدمعة الغربة، تجيبوا لي من كربلا قبة. أنا اللي بقي عن جرح قلبة، في ليلة مصابة ما حد قربة. هدايا السفر يا أحبابي، مضيف وعلى على بابي. هدايا السفر يا أحبابي، مضيف وعلام على بابي. حياتي ومماتي يظلموني، في هالليلة وين اللي يزوروني، في هالليلة وين اللي يزوروني، في هالليلة. اسمع حبيبي خفف الخطوات، وصلنا يا شباب. مأجور مأجور مأجور. الملايين التجي يما خويا تلتجي، الملايين التجي يما خويا تلتجي، ودي ما بين البجي تور قبر خالي. لو بيجت يم الحرم لاحت انوار الكرم، خلها تتذكر بلم تور اناش حالي. الملايين التجي يم أخويا تلتجي، ودي ما بين البجي كور قبر خالي. لو إجت يم الحرم لاحت أنوار الكرم، كلها تذكرني بألم كور أناش حالي. شيعتي في غربتي تخلوني، والمدينة تمتلئني من شجوني. انتظركم كل سنة تزوروني، لا منارة ولا صحن تعيف. اسمع ادخلوا الحاير اللحفة مشاية، واذكروا مصابي حضرة حسين، وين ابو فاضل ومن ابو فاضل جيبوني الراية، والله رفعوها دمعة العين. ادخلوا الحاير اللحفة مشاية، واذكروا مصابي حضرة حسين، من ابو فاضل جيبوا لي الراية، والله رفعوها دمعة العين. لو دخلتون المخيم اذكروا قبر تغدم، لو وقفتون على مصرع اذكروا جبد تقطع، اذكروا جبد تقطع. لو دخلتون المخيم اذكروا قبر تغدم، لو وقفتون على مصرع اذكروا جبد تقطع. ادخلوا الحاير اللحفة مشاية، واذكروا مصابي حضرة حسين، من ابو فاضل جيبوني الراية، بالله رفعوها بدمعة العين، بالله رفعوها بدمعة بالله رفعوها. اذكروا قبريل تهدم، لو وقفتوني على مصرع اذكروا جبديل تقطع، لو دخلتوني المخيم اذكروا قبريل تهدم، لو وقفتوني على مصرع اذكروا جبديل تقطع، اذكروا جبديل تقطع، اذكروا جبديل. وويلا اسمع اسمع اسمع اسمع هالوصية. لو وصلتوني النجف والدمع شوقاني زف، لو وصلتوني النجف والدمع شوقاني زف، انتظر منكم تحف باب جيبوها للغاري دلالي حن، جيبوا شباك وصحن قولوا هذي للحسن، قبر خلوها. لو وصلتوني النجف والدمع شوقا نزف، انتظر منكم تحكي بابي خلوها للغاري دلالي حن، جيبوا شباك وصحن قولوا هذي للحسن، والقبر خلوها. يلي للكاظم خذي، يلي للكاظم خذوا شكاياتي، جيبوا من يم الجواد مناراتي، من ضريح العسكري في سامرة، جيبوا لثرية شعلي اسمع، مسجد السهلة منبر إلي تحملة، يم قبر خلى يشكي لجروح، اقرع علم صابي الحول احبابي، تجري بعتابي دمعة الروح، تجري بعتابي دمعة الروح. من مسجد السهلة من بر إلي تحملة، يم القبر خلى يم القبر خلى يشكي لجروح، اقرع علم صابي حول احبابي، تجري بعتابي دمعة الروح. يكتمل صحني في طيبة، روحي ما تبقى غريبة، في سناتي في الزيارة شيعتي يا اللي قريبة. يكتمل شعتي يا أمي قريبة، شعتي يا أمي قريبة، وويلة شعتي يا أمي قريبة. للملايين التجي، الملايين التجي، يما خويا تلتجي، الملايين التجي، يما خويا تلتجي، ودي ما بين البكي قبر خالي، اجت يم الحرم راحت انوار الكرم، خلها تذكرني بألم قر انا حالي. الملايين التجي يما خويا تلتجي، ودي ما بين البجد كور قبر خالي، شيعتي في غربتي تخلوني، والمدينة تمتلئ من شجوني، انتظركم كل سنة تزوروني، لا منارة ولا صحن تعرفوني، ادخلوا الحاير لحفة مشاير، اذكروا مصابي بحضرة إحسان، ومن أبو فاضل يقولي الراية، والله رفعوها دمعة العين. لو دخلتوا المخيم تذكروا قبر تهدم، لو وقفتوا على مسرح اذكروا شابر تقطع، دخلتوا للمخيم اذكروا قبر انتهى الدم، لو وقفتون على مصرع اذكروا جبل تقطع، اذكروا جبل تقطع، اذكروا جبل تقطع. ولو دخلتوا للمخيم اذكروا شابد المقطع. في موعد أربعين حسن تظل هالأمنية تلوح، يجي الزايد زاير إلى طيبة، وتالي كرب ليلو في موعد أربعين حسين، تظل غلومني تلوح، يجي الزاير إلى طيبة، وتالي كرب ليلو تحضر سوية الشاية ليا، عز الزجية يا مسموم، تنفي المواكب القلب الذايب، نادي نوايب يا مسموم، نادي نوايب يا مسموم، داخل حبيبي نادي نوايب يا مسموم، نادي نوايب، تنادي نوايب يا يلا حبيبي داخل داخل، تنادي نوايب بعد، نادي نوايب آيا آيا آيا مسمو، تنادي نوايب آيا بعد، تنادي نوايب ويلي، تنادي Yeah. راحت انوار الكرم خلها تذكرني بألم كور انا شحالي الملايين التجي يما اخويا تلتجي ودي ما بين البجي كور غبر خالي اجت يمي الحرم راحت انوار الكرم خلها تذكرني بألم كور قبر خالي شيعتي في غربتي تخلوني المدينة تمتلئ من شجوني انتظرهم كل سنة تزوروني لا منارة ولا صحن تعرفوني ادخلوا الحاير لفة مشاية اذكروا صابي حضرة حسين انه فاضل يا الراية والله رفعوها دمعة العين والله رفعوها دمعة العين والله رفعوها دمعة لو وصلتوني النجف والدميع شوقاني زف لو وصلت بيت الدعاء حبيبي قدم شوي قدام قدم حبيبي قدم عساس المطمئن لو وصلتوني النجف والدميع شوقاني زف انتي ظلمكم تحفل فبيجيبوها لو وصلتوني النجف لو وصلتوني النجف والدميع شوقان زف انتي ظلمكم تحفل فبيجيبوها لو وصلتوني النجف أريد لا نجف نشيب باكي وصحن قولوا هذي للحسن يا بري خلو لو وصلتوني النجف والدمع شوقا نزف انتظر منكم تحفل وابي خلوها للغريد اللالحة جيبوا شباكي وصحن قولوا هذي للحسن وقابر خلوها دليني الكاظم خذوا شكاياتي جيبوا من يم الجواد مناراتي من طريح العسكري في السامرة جيبوا لثرية شيح لي الحضرة مسجد السهلة قبر لتحملة قبر خلة يشكي لجروح طرع علم صابي حول أحبابي تجري باعتادي دمعة الروح شيعتي يا أمي قريبة خادم حبيبي خادم بيت الدعاء الملايين التجي الملايين التجي أحمد عند الفقرات الملايين التجي يم أخويا تلتجي يم أخويا قبر خالي لو اجت يم الحرم لا حتى انوار الكرم خلها تذكرني بألم ذكر انا اشحالي الملايين التجي يما اخويا وتلتجي ويا تلتجي ودي ما بين البجي كور قبر خالي اجت يم الحرام لاحت انوار الكرم خلها تذكرني بلم كور قبر خالي شيعتي في غربتي تخلوني المدينة تمتلي من شجوني انتظركم كل سنة تزوروني لا منارة ولا صحن تعرفوني ادخلوا الحاير لهفة مشاية اذكروا مصابي حضرة حسين ان ابو فاضل جيبني الراية بالله رفعوها دمعة العين واجب علينا نذكر السيدة زينب في هاللحظة هذه. أصحاب الحوائج ترى ما تخيب السيدة، بس بدون صوت حبيبي، بس أبغى أسمع صوت بس لفمة الصدر. مأجور حبيبي. سكتوي وزينب حيجت وقوفت تالي وقاعد عن ألمها تكلمت واتها تسمع سمعوا لي يا أخوتي أنا أصعب حالتي عيني ترسم غربة بجاري مدامعها سكتاوي وزينب حجت وقفتي وتالي وقعد عن ألمها تكلمت وقتها تسمع سمعوا لي يا أخوتي أنا أصعب محنتي عيني ترسم غربتي جارة مدمعة باشور الطف كربلاء أناشيدكم همي ما يتحمل أحد منكم أسألي بكل معضلة أظل عنكم ما تجون بهالبلاء وعاينكم هذا يضربني ثاني يشتمني تنزف متوني وبيد الإحبال نوحي ما يهدى وفرد يسر مدة أحرس النسوان